إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ فلولا إن صدق الله العظيم.